القاعدة الرابعة من قواعد منزلة اليقين: لا بد لليقين من علم. قرر ابن القيم رحمه الله في هذه المنزلة أن اليقين يحمل الإنسان على ركوب الأهوال وعلى ركوب الأخطار، وأن اليقين هو الذي يأمر الإنسان بالتقدم. فإذا كان عند الإنسان يقين بالله وبما وعد الله وبما أخبر الله وبما عند الله، فإنه يتقدم ويرزق الجدية في أعماله. ولهذا هو محتاج إلى العلم لأجل أن يبطئه فيما يكون الفضل فيه الإبطاء. فإن العلم يأمر بالتأخر والإحجام، لأنه يدرك، لأن العالم عنده بصيرة، فهو لا يسير في كل خاطرة ترد، ولا يذهب مع كل واد، وذلك لأن عنده علم. فاجتماع اليقين لا بد له من علم لأجل أن يكون يقينا شرعيا. فاليقين الشرعي هو أن يكون عند الإنسان علم بالله وبأسمائه وبصفاته وبأفعاله سبحانه وتعالى وبعظمته وبما له من حقوق الجلال والجمال. كما أن أيضا العلم لا بد له من يقين. فإذا كان عند الإنسان علم لكن لم يكن عنده يقين أيضا لم يكن كافيا، وذلك لأن العلم لا بد له من يقين لأجل أن يتقدم. فإن العلم يعطيك صورة صحيحة فقط، لكنه قد لا يأمرك بالتقدم. الذي يأمرك بالتقدم هو اليقين. ولهذا انظروا كم عندنا من النصوص التي تدل على فضائل الأعمال من الصلاة أو الصيام أو أعمال الخير أو أعمال الدعوة، لكن ما لم يكن عند الإنسان يقين وذاقها وجربها ورآها وبادر فيها، فإن مجرد العلم لا يكفي لأن يعمل. فكان لابد من اجتماع العلم واليقين. والمراد بالعلم هنا العلم بأسماء الله والعلم بصفات الله، والإنسان عليه أن يتضلع من هذا العلم، خصوصا علم أسماء الله وعلم صفات الله. فإن من أراد أن يقبل على الله وأن يسير إلى الله، ونحن سائرون إلى الله ولهذا مستعدون للقاء الله، فإنه لا بد للإنسان أن يكون عنده علم لما أنت مقبل عليه، علم بهذا الإله الذي أنت سائر إليه بأسمائه وصفاته وماذا يريد وماذا يحب وماذا يأمر وماذا ينهى